زدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله بحول الله تعالى في هذه الليلة المباركة نبدأ في الحصة الماضية في سلسلة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سلسلة نافعة مفيدة لنا جميعا ولأبنائنا، وهي سلسلة قرة عين، نسميها قرة عين إن شاء الله. من أين أخذناها؟ من قوله تعالى في دعاء عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. عباد الرحمن قلنا من بين الأدعية التي ذكرت عنهم تغنقرن طون طلبن ربي أسند رزق ذرية طيبة أزواج صالحين، في قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن إن شاء الله لهدفنا كذلك نشنين نردد هذا الدعاء وراءهم ونحذو حذوهم ونقتدي بهم، أديك إن شاء الله الأمنيتنا أغن رزق ربي سبحانه وتعالى ذرية طيبة في أبنائنا وفي أبناء مجتمعنا وفي أبناء الأمة الإسلامية. القرة عين معنى أنا تقر به العين، ما تقر به العين، ما تسعد به العين، نغمة قرن أطوطة ديس دمعة نفرحة، دمعة الفرح أطوطة سبت أطوطة مترقبت ممش طروات بعد متجري قل جوت ترقبت ممش مستقيم يجول أبريد نربي من ميش تفرسي سجني في سيون بهان ترضي الله سبحانه وتعالى تسعدك، ما شي قارنش تشمر تبجنا تجنا. هذا يمكن التوض إلى درجة من شدة ذلك الخير الذي رأيته في ابنك، أطوطة ما شي قارن أمطو من الخير أمطو من الفرح تضي وطة. إن شاء الله رباني السعود رباني السعود جميعا أن نرقب إن شاء الله ما تسر به أعيننا في أبنائنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن ديدوني إن شاء الله هذه السلسلة، لأن كذلك هذه السلسلة نركز فيها على التربية الإيمانية. التربية الإيمانية سمني نبي كذلك هامي نركز في التربية الإيمانية، رغم أن قرة العين ستكون في عدة ميادين، في عدة ميادين مثلا في الهندسة في الميكانيك في الطب، معنا ديس عدة مجالات يمكن أن نصنع أبناءنا في هذه المجالات، ولكننا لابد أن نركز على الأساس، على الركن الأساسي لدبتة الإيمان، لأننا لا نريد مهندس غير مؤمن، لا نريد طبيب غير مؤمن، لا نريد معلم غير مؤمن. هامي إنه لازم تضيف خصيص نبقي الخير أدي يمكن أدي خصيص مسح أنا أتسلم وجار وندي سيسنة الخير، وإنما نريد إنسان مؤمن إن شاء الله بعد ذلك أجلس مهندس مؤمن طبيب مؤمن وغيرها. سمعني بهذا المنهج أننا لابد أن يكون عندنا مرجعية، كما قدمنا في السلسلة الماضية لابد للإنسان أن تكون عنده مرجعية يرجع إليها ينطلق منها ويعود إليها. دبت المرجعية تنطلق سيس هي القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم أن دول غدين سين دول لمارو فتشنا هذه السيرة واستقرأناها والقرآن الكريم نفو أن الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام بني أولا على أركان الإيمان. وجدنا أن السيرة النبوية العهد المكي المرحلة المكية 13 عام كلها تم التركيز على غرس الإيمان في القلوب، غرس الإيمان في النفوس. لم بعد ما رسزوان إلى المدينة المرحلة المدنية جاءت الأحكام جاءت التشريعات، فرأينا قوة استجابة الصحابة، قوة استجابة الصحابة لأوامر الله والنواهي. مثلا لما كتب عليهم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكشن يعر على النفس، ولكن رغم ذلك النفوس قامت وجاهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، معنى صديق من شي بدن صديق بسم الله بدنيا في الجهاد. كذلك أسند مثلا لم بعد ست تحريم الخمر مباشر لما جاء قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، مباشرة كانت هناك استجابة، انتهينا يا الله لبيك يا الله، قاموا بإفراغ كل الخمور التي كانت موجودة عندهم. مثل هذه قوة الاستجابة لم تأتي من باسم الفراغ، وإنما جاءت من قوة إيمانية وراءها. أو الإيمان كيفاش توبنا 13 عام اللي توبنا هذا الإيمان في النفوس. لذلك هذا المنهج هو منهج الإيمان، هذا هو منهج الإسلام. إذا أردنا أن نبني مؤمن لابد أن يبنى على هذه الطريقة. مثل البناء، أي بناء مادي، هذه الهندسة، هذا المسجد، البيت، أي شيء التبنيد، لازم التبنيد الأسس والأركان تمتن الدوحة دي. قد ما أتظهر دي الأسس والأركان بقدر ما يكون ذلك البناء ثابت وراسخ. كذلك بناء الإسلام هو الإيمان. إذن السيرة النبوية رأيناها أولا، كذلك قول عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة قالت أن أول ما نزل من القرآن هو المفصل، ورأينا أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، كلها يتحدث عن غرس العقيدة الإيمانية، الإيمان بالله والملائكة والقضاء والقدر والابتلاء إلى غيرها من هذه الأمور. كذلك حديث جندب، الصحابي جندب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، كان يعلمنا الإيمان، يرسخ الإيمان في القلوب قبل أن يعلمهم القرآن. فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. سلم إمارو القرآن بسبس الإيمان، زوان القرآن إمارو، كل آية تكمل إمارو، تبنى دي سن ترنية سن الإيمان في قلوبهم. إذن هذا هو المنهج الذي سوف نسلكه، هو المنهج الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، استفغ أمثال الصحابة الذي نقرأ عنهم في التاريخ، وسجل عنهم كذلك القرآن الذي قال عنهم الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقال اللهم الله سبحانه وتعالى عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أبدا نقص إن شاء الله هذه يكون غرنا قل جيل أمثال هذا المستوى، أمثال هذا الإيمان الراسخ، لابد أن نركز على عقيدة الإيمان. لذلك نلنا المجتمع النظيمار الأباء والأمهات لابد أن يركزوا وأن أسوشنك القيمة الحجم واسع لهذه المهمة في أبنائهم، وهذا ما رأيناه والحمد لله، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا ما رأيناه في مجتمعنا، أن ينرق بمر مجتمعنا في أعوام، في قرون ماضية التغمر أتصل دمزة صورة أمزة بتتو، هو عبارة عن بناء عظيم، صورة عظيمة، مش مسمسك صورة تقوى ناصعة منيرة، شين أمزة ثقة، أمزة أمانة، أمزة ولتجلسة. من صنع هذه الصورة؟ من صنع هذا المجد؟ من صنع هذا التاريخ؟ والجسم نبطل، وإنما جاء سجن مدنتي تبنانت بنانت انتي أجاز نخشاب أجاز الوخدان أرباشي تلمدن، نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على جوع الآخرة، ظلت ظلتك ظلتك جبري البحار، وهكذا يدول ديمارو ما صرع فيهم هذه الأمانة، هذا الدين، هذه العقيدة الإباضية، عقيدة الإسلام، عقيدة الإيمان. بسح شتونتين مما ديد بابا انتي تصدود نتلحلي بسنت، وفي نفس الوقت صدود معز الإيمان في كل حركة وفي كل سكنة، ربي لا معك في كل أمر، والعزيمة أنت الشخص بتقنيفه الشخص اللي قلت شاهدت لني ليد بابا ليك منات بس ليد مما مسح غرس نقش رقار ناس ربي سبحانه وتعالى، خط أحمر غرس دين نقش رقار ناس خط أحمر لا تتجاوزه، معنى دي الحزم ليش دين يا راري إمار وتوتو سنشين بتا، هل هذا التاريخ وهذا المجد أضيض عمني سماضي زوجاري فسناه، ومن بعد قضاء سنحاسب من غلان وحاسب، والله أكان أضيض وخلاص أنظر معنا أن حد وذيض مخلص، المشكلة سوف نحاسب أمام الله يوم القيامة، ضيعنا هذا الإرث. الحمد لله أن نمدغ الخير لله، الخير اللي يغلبات الخير إلا يغلب إمار أوسن شلا كان بش أن يدقي من نحافظ غيفس أن نزوان أن نرتد نخكيف كيف، لكن تيبس الله يسهل كل يقين حد يقار نفسي المهم أتشغ أتسوغ الله يسهل حد وذن أتزيغ أتجغ أن يخسر الله يسهل حد وذن. وهذا ما رأيناه كذلك، من يذهب إلى السيرة النبوية سوف يجد ذلك هذا الحرص الشديد. أكان نزوان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن عزم التاريخ كيف كان حريص، كيف شتوغ يكون إحراص خاتي حرس مدن إمسن نتشن تسون، خاتي توغي حرس مدن الصحابة أديردون، خاتي توغي حرس صحابة أدي قيمجن اللوز، ويتوغي حرس توني، يتوغي حرس عجل الإيمان مدن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تغي حراس ولي زوي كن حد سوفوسيس مناضزوا صورت أتسلم يهودي يموت أنسلي مارو يهودي يموت إتو إتو أنا كنت شوكت بتغنيصة أغني أجيب الحلا عادي. صورت الرسول صلى الله عليه وسلم مرت جنازة يهودي أمام عينيه فبكى يغرت يتغرت يتغرت هامي يتغرت والله إنه لا يطيقها وست نجام يجاه النام وست نجام وني دودة مسح لي رقبت فلت من يديه يزوياس ونجمة الطف ونجمة تسيت في الإيمان في الإسلام ويتنجم الناس هذه النار لا يطيقها وش الشيء لكن رقبت أروان غماني نغاه لكن حرص في تفوت جهنم نغاه وهو الذي عدم عدم اتسب اتهان ويرمى أوساخ أوساخ أكرمكم الله باسم الأغنام هذا غرسنا الإيبل وغيرها باسم الوسخ الكرشت أصلا ضبع المشت بجنات كم البتا سيزوال الطائف صلتوا به السفهاء وتتصدغى يفض من الطائف يتوجرح رغم ذلك يستسد ملك الموت الناس ملك الموت ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين إنا يسلاش اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون حارس قانيس جيم شو لا تكلبغ الوام منه ولا تكلبغ الخلف خطار لكن تكلبغ أن أخذ بأيديكم إلى الجنة أن أخذ بأيديكم إلى الجنة يصبروا ونصبروا يعانى يتبه ذلك توج كلش من أجل أن يدخل الناس في دين الله نشينا وسنة توات أيد بابا أيد ماما منش ندرت لكان حراس في الإيمان في قلوب أبنائنا وبناتنا كان رقبي مرة الناس الواقع الناس الواقع بكل الحيط من كان رقب الشباب مارو انتشرت فيه مخدرات يعجبنا الحال كان ضصيك نغي لوسيلة يجد لهم كلا بابا نغمم تترقم من ميز الدخان تجد لهم مخدرات تجد لهم يلي صوتي تظلة تجد لهم بيلان ما لك نزوار معنى أي شيء أدي قيمة مارو تمديتو بدت قيمة هم تشد بابا دمما غيري لك نو ممك تدات وجيت ظلة يتبيض أليس يتوطي المعاش أليس تيرضغ أليس تصفر أليس ما الإيمان ما ذرة الإيمان التي بقيت في قلوبنا وفي نفوسنا أيها الآباء انظوي بعيد بهذا الأمر أبا تشمين نغشتين تشرد مؤمن ممج وتشير مؤمن نغ سيب ذات ها تروس يا بتايا تروس تروس يا بتايا كان رقبي مروا ألبسة مخالفات الحجاب هذه كلها علامات بتا علامات من ضعف الإيمان وإطفاء شعلة الإيمان في النفوس تتطفى بسفسي لأن القاعدة تقول التصرفات والأفعال انعكاس للتصورات أنا لك نرقب من الظواهر والسلوكيات والتصرفات وأفعال أبنائنا انعكاس هي عبارة عن مرآة تعكس ما هو موجود في داخله من العقائد مدني دول ديمارو الخمر عادي معنى العقيد صوايا مدني دول ديمارو أركاس وقل الخلاف معنى كثير من المخالفات في شبابنا وشبتنا إن شاء الله ربغني هذا جميعا مسح هذا كلها انعكاس على قضية الإيمان يدول ديمارو كن حد السنين ربي بتها يسخط الله سبحانه وتعالى عادي لا يتأثر دول دمد نمارو لا يتأثرون بغضب الله وسخط الله وانتقام الله وعذاب الله لا يتأثرون بمحبة الله والجنة والنعيم ورضوان الله سيد ربي هذه إرادة غفت عادي نورمال إرادة نقول إرادة كيف كيف كان السيد أسمع الرئيس الفلاني لا ذكرك بخير نشي فلان كيف معنى الآن يهمه إرضاء الناس إرضاء ملوك الدنيا إنسان مثله يهمه هذا أكثر من إرضائي أن يرضى عنه رب هذا الملوك كله لكن حرص مدنا لكن حرص نفوسنا تتحرص تيدت أن ننال رضوان الله أتصد تحسد ربي لإرادة غيفك يوفقك لتظلت مع الجماعات، يوفق يسج أن يقول طيبا، تطوين تشرك بنت غير الخير. يعجبش الحال بمثل هذه السلوكيات مغاها نغلي، يعجبش الحال مترك بذ مميج يتفرسيس الخير شد مميج يزوط مجيدة. أنت تتوضى دينك دمعت نفرحة نغلاش يلي جتظل ميت نقدر يا ربي ميت مترك بذي بسيول الخير الخير تمديتو. يعجبش الحال نخاتي خطر الكفار برك يمشركن أكن أدرك بني مسلم من أماني يتغضط الحال أبدا تشتين غير شنور مالوتي تحسي سيق الخير ديني معنا غير نعود أن نتمنخ. إذن الله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات. الإيمان يزوى مباشرة الشهوات تترزم يمر على مصراعيها ونيد المال ونيد تسدنان ونيد الخمور ونيد الملاهي ونيد ضرري والضومين ونيد البالون ونيد. بس أقضى ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة في الدنيا وفي الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يلقون غيا خسرانا وهلاكا. الآية تتحدث عن الخسارة والهلاك في الآخرة، ولكن لا تمنع أن يكون الخسارة حتى في الدنيا. بطرقصنا توت الحمد لله انتت انسس لهنا كل خير وآتاكم من كل ما سألتموه. قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. بطل خصان الحمد لله إعزاما ننجر أن كل بالتبرعات أن في الحمد لله الخير تفضلت ربادي كتر ربادي سنمر إن شاء الله. ومن بعد قضى أن في هذه المخالفات متى بعد هذه المخالفات فكفرت بأنعم الله متى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بما كسبت أيدينا. نقص الخير والزواء يخربون بيوتهم بأيديهم يغلد فلان يغلد الشاب يغلد يغلدتنا تتمدنتنا نحميها ندافع عنها خاطي ندفع عنها الأشرار قبل أن ندفع عنها الأشرار والإرهاب والمخربين أن ندفع عنها شياطين الذي يخرب الإيمان في النفوس أولا. دين دوني لازم نحارب دين دوني لازم نواجه. الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الخمر ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس قذارة. أنا كنت جيمار الشباب النه ما هي أزويت ريحد مع الضومين أزويت ريحد مع أفلام الإباحية الوسيخة القديرة أزويت تبعدي دي تسدنا نقل الخمر هي ريتس. أطفال صغار نعرضهم للألعاب الإلكترونية فيها الشرك بالله فيها تدمير المساجد فيها إهانة المصاحف فيها كل أنواع القتل فيها كل أنواع الفساد يمارسها في تلك اللعبة ريتس. هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان هامي الشيطان اللي عجبت الحال ليربح في هذه المعركة انتصر في هذه المعركة على أنفسنا وعلى نفوس أبنائنا خطر ولغس الخير وبتى أديكم في هذا المجتمع خطر أقضاء الجلاس يا ربي لا أغوينهم وأجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولترى المحلق اجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوه اجتنبوا هذه الألعاب اجتنبوا هذه الجلسات هذه السهرات التي لا فائدة منها اجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية تتحدث عن الخمر والميسر والأزلام ولكن تنطبق على كل شيء يبعدك عن الله. أتركب الشباب النه يبتعدوا الآن عن الله كل يوم فاجتنبوه لعلكم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أرجو بتوني في سوبة تنتوينا نخت وفوص تبليد بتنتوينا نخت إيه من غان الشيطان تيت نطران ضمينة من غان نطران البالونة من غان لن يتنافسون على الدنيا نت من غان. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وتحرم من الفلاح لعلكم تفلحون تحرم نفسك من الفلاح والصلاح والإصلاح في الدنيا والآخرة. في الأخير توني قاعد دونيت رخلت بتا جهنم من يريد ويخصني مارو السجن هذه القمة ميس تشعل دي صوتي مارو تسانس أزود جال أجد نغا قلت الحيطة كان ركب تدار نغات في ضب الزنبرك أدي سيدي مورد أدي قربك لقشر يا حمام لكن سبع عادية لكن قارس هاي حمام تبقى السنة وني دي قشر يا حمام دي غاتي تتفوت هذه حرارة الدنيا فكيف بحرارة الآخرة مارو توت أكان حرص انتيتت أنجم ننقذ أنفسنا وننقذ أبناءنا من هذه النار نار الدنيا سلك انتجت الدنيا مسح فكيف بنار الآخرة أمامه أبابا أتقبل أدي اسمالك الموت أدي بي من ميت أتي بي وجد الله تارك للصلاة عاق لوالدي نغشئ من هذه الفرسد من يرضيه ذلك من يسعد بذلك من يفرح بذلك بدل تفرح هذا منه كذلك لا ينبغي أن نفرح لما نرى معصية في أبنائنا أدرك بغيك معصية من ميك نغير ليك أدب الدغد بالشخ أدب الدغد بالشخ أتجغد لها مثل ما فعل رجل في سورة ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة كلمة أقصى البتاء معنى أبعد نقطة في المدينة يستسي صغر تسيدي نجدقعش على تسبتها من أجل أن ينقذ الناس من نار جهنم شين طرونا على جريفة سنة لن تدرتنا لن تتلنا السم إذا أنت لم تنقذه من النار فمن سينقذه أبدا شتينا مما شتينا بابا نشمينا مما وتبدل وغاد بدل نسجو من معلين نسجو من الحين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه تقصد نوتغسد مسؤوليتك مسؤولية تجنج أقضى إن شاء الله أبتدى نجحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن الهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أبتدى إن شاء الله ربي يوفقنا بإذن الله سوف ننعم بهذا الإيمان ننعم بهذا الإيمان أترك بد الدنيا تسعد في الدنيا قبل الآخرة قصة قالك السنت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده في خلافته للدور في المدينة يتفقد أحوال الرعية تجر بعد ذلك سمع فتاة مع في حوار مع أمها طيب زوجة تسول مع ممس تقارس ممس الحليب جسمنا ترنية سمن رنية سمن باش هادي كودي سي غلاب هادي كودي سي الربح اوفر اتجدريا في الساع الغش تدعوها الى الغش وصدر قانون ممنوع الغش من غشنا فليس منا ونضت في الحاكم يتغشى اتي عاقب المهم ناس اون تزوت في ممس الحاكم الخليفة عمر نهى عن ذلك ومنع من هذا الغش من هذا الفعل لا يا سلام عمر بن الخطاب ولا يركب انا ما يركب انا تجد كل شيء اصلاح ايوا بالدم اركب القويوه يفخر من قوه الايمان نور الايمان لما يشع في القلب ويفيض على اللسان ناس اذا كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا رب عمر يرانا خيل تصور تدميتنا عشان سوى قيمته قيمة الأمانة ولا تحدوا لي تعدي في حد ولا تحدوا تخيلي الأمانة نحد أش ضعيك الأمانة ما نشت وضع أتزول تتفت أتفت ميت نتكلم من غيرك باب الأمانة دمانين بسحة أبتا لش الأمانة بتا الغش شتي تغشي ميت نش غشينا تلقى الحال بالغش وخلاص أتزول تصغط طوموبيل أش غشينا أتزول تبني دي قلبوني أنا تغشت أش غش المهم دعوه قاعد تغشى حد يتغشى حد يتسبيسي حد يتمرغى مع حد أهامي كلها لما فقدنا هذه القيمة قيمة الإيمان هذه قيمة الإيمان من أين تأتي من قوة الإيمان الأمانة تزول أمان سمي تزول أمانة من ضعف الإيمان مش الإيمان زول كذلك قصة أخرى مع عمر بن الخطاب مع راعي الغنم هنا شو شيء دق الغنم استقام اختص نزغت شو شريال شت شين دلعبد أتعشد ومن بعد السيد شو تشيني Abte inas işitti gitti. Batesina. Batesina kısat. سيسينا يلاتي ناسي ناسي سيد الشيخ ابن تيشي تجندي هذا العبد بتسينا أبدا نجم أغسل كغس من سيدي الآن عربي كيف شتسل كغسيس أدزباسينا غير بي أماني ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تخيل مدن قاعد جونس لعقيدته بهذا الإيمان الراسخ، الإيمان بالله واليوم الآخر. خاتي الخير الحمد لله غادي انتشر. خاتي الحمد لله تفد كاع ما نزول تفد الخير. وتفدي نق النفاق، وتفدي نق الفساد، وتفدي نق الشر. وإن كان دائما الفساد موجود في كل مكان، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، دائما هناك صراع بين الحق والباطل. كذلك دعاء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يتوجد لهم هذا الأمر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. بعد ذلك في آية يقول عن الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مسؤولية من؟ مسؤولية من يربي الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا. إنه هو الأب. انطلاقا من الآيات والأحاديث، وكما ذكرنا مجموعة من القصص، منها قصة إبراهيم عليه السلام مع أبنائه ومع ذريته، تجد له في قوله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. في نفس الوقت معنى يريد أن يتوجه الإيمان، وفي نفس الوقت قالت يا ربي أبعد عني كل ما يؤذيني في هذا الدين، ربي واجنبني وبني. لاحظ واجنبني وبني، رغم أنه نبي رغم ذلك إلا يطلب من الله، يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يحميه من هذا الضلال ومن الزيغ. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن بعد شو سجل الواقع؟ ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. من اشتمد لن بنت لبيت شهوات لبيت الهوى لبيت أنا غدا سيطرت. كذلك لقمان عليه السلام، ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله. زويسي مميس يا بني تلطف وشفقة ورحمة بتغشو شي مميس انت تبتي سهلستي وش يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير، إلى غيرها. يعقوب عليه السلام تمتنت متى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ قال يا بني متسينا ها يا بني متسينا المهم في لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المهم اتوسطا الربلون برك التمتم استوى على الإيمان، استمع الإيمان لازم أدي اسم لك الموت أغنف على الإيمان. أن نختم إمارو كخلاصة إمارو أي دبابة هامي صورك صفي دبابة في قضية الإيمان، أهمية الإيمان، نسول في أهمية الإيمان ومسؤولية من. تكلم على وصية يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. إذن نغمارو خلاصة اليوم نسيول في أهمية الإيمان، ونسيول كذلك مسؤولية من هي مسؤولية الأباء. إن شاء الله باش كتنجي موقع تطبيق نسيول في ثلاثة النقاط. أهمية الإيمان نقل واقعنا، الواقعنا بطريقة صارتيس. أول شيء بدأش سيمان شبابه بدأ سيمان ماما الواقع الإيمان هو منشي الله الخطر اللي يمكن تبلغ الإيمان لأبنائك تسلغت وأنت لست مؤمن، نغ إيمانك ضعيف ويتفغلاش. خطر الإيمان هو عبارة عن روح، دي قن الروح دي قن النور أبدت أولي اللي جا جنغ ولي زود دفغ إذا دي كون زرجة جنغ نصطبغ به بعد ذلك الدفغ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الدفغ السنغ الدفغ تطوينغ أجورينغ تعاملنا الدفع هذا الإيمان توني دكت كيف ذلك كيفاش أدرك بوقعك معنى سأكون حريصا أن أراقب تصرفاتي كل السجن غادي يراقب تصرفاتي مثال شد العرس نوسيد نجورن ما دس موسم العرس تسانو دكت غزو سنسمى غزو كتلا موض نوصم تسنسمى بعد العرس شباب أغندوين جماعة بالمعازف التفدر جاس يركز العقل بيلا يجي أركز ليس من تدل على دناءة عقل صاحبه ليس من المروءة كم لس هذه المعازف معازف الشياطين أدت فين تدارت بابد مما لنسنا أنحضر نغلنسنا على الأقل لنسنا إمارو كل قسجين غادي سولي ما سبرك تتفرجت تلك لهذه الأمور تلك المعصية التي أمامك وشي تحرش نغاها تتحضرت محاسبة الله نغاها تتحضرت معنى إلى دين الناهي عن المنكر وكانه توفيد تسولد نغاها لا دلحيت من ركب المعصية تسات النغ هلا كان تفرج ديس لعجبان نغ الحال ها خلاص أنا تيوي الوقت قاع مدن تجنا مني قاع لك أنت تبع ده هو يديوسين واضو يديوسين قاع لك أنظم عاز أبدا قيمة ماني نغ نركب إيمان نغ ماني معنى مباشرة هناك خلل في الإيمان تنغ تمزرت فيت سنت نقطة تانية أنفكر إمارو ما هي النتائج في حالة ما الحمد لله لكن استطعنا أن نغرس الإيمان في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا ما هي النتائج التي سوف نحصل عليها رضوان الله التفد الخير تكمل ربي يفتح دي بريدا متى تفكر دي بسيون تفكر دي سن أو تحسي لك المحبة لنا يقن الشوق إلى الجنة وإلى رضوان الله نغا معناه بالضبط راقب مشاعر قلبك هل فيها محبة وشوق إلى الله نغا إذا نمزوار راقب حالك فيت سنت راقب وكان إن شاء الله يوفقنا ربي التفد الخير التاتفت التفد ديك الفرح ديك المحبة ديك الشوق إلى الله والجنة نغاها في نفس الوقت ارقب في حالة ما لو قصرنا في هذه المهمة في هذه الوظيفة لو أهملناها لو ضيعنا هذه الأمانة التي بين أيدينا ماذا سيأتي؟ يأتي خسرا في الدنيا وهو أن يعم الشر وأن يعم الفساد في المجتمع بعد ذلك ينتظرنا عذاب وعقاب يوم القيامة منك تفكر غيب سيونه أتذكر هذه الأمور وأستشعرها أوليك بالضبط بتغذي جداني في هذه الحالة بتغذي أبدت من زوار فكر غي النعيم فرحة والشوق إلى الله فيت سنة تفكر غي العذاب والفساد بتغذي صارني أوليك يلا بتغذي صارنا توت ايوه ونيت سؤال موجه ايوه دلتي بي بتتصرى يتبعدنا فكر غل الخير ان شاء الله مره ديس الخير شغلك حد يتكلم هذا سافر ليتخيل دي الطيارات دي شديسو وكله شوق قلبه كله شوق ومحبه للوصول الى ذلك المبتغى في حاله ما يجن حد يقل عدم يسجوماس ديك تفلقة تسجو مسل تسات أقيم تفكر ليزول المدير المراقب كذا الشرطة الحبس لا غيرها بتسي تصارى أولس بتسي تصارى مديس يتدي روح يتدي هذا يدي بتدمع ناس خوف بارك الله فيك خوف ورهبة يكذ معناه هذه المحبة وهذا الشوق وهذا الخوف نتني نمارو أغنسحرشن أغنجن نقرر هل سنفعل الخير أم سنفعل الشر إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.